إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، طيب يوم إن شاء الله نأخذ شر أمام قبلان أنواع الأدلة المختلفة فيه أو الأدلة التي اختلف علماؤهم فيه. أولا شر أمام قبلان تعريفه هو الأحكام التي شرعها الله جل وعلا، أو تقول هي الأحكام الفرعية يوم الجزائي أعطاء الأحكام. الأحكام تفروع أحكام الأصول التي شرعها الله جل وعلا لما سبقنا من الأمم، لبدء أحكام فرعية. يعني فرعية يعني لا تمثل عقيدة، هي الأحكام الفرعية التي شرعها الله جل وعلا لمصالح الأمم كلها أو الأمم التي تتضامن بين شرع من ربنا. يعني مثلا الله جل وعلا يأمر اليهود بالصلاة ويشرع لهم الصلوات يتوضؤون أو يغتسلون أو يتطهرون بالخلق كما تبين. هذه أحكام شرعية فرعية، يأمرهم بزكاة الأموال أو الصدقة، يأمرهم أن لا يأكلوا جبنا غنيما، كل هذه أحكام فرعية. أما الأعذار كما بينا كلها واحدة كما قال عندنا من الأنبياء إخوة العلاج دين واحد وشرائعهم شتى، فهي شرائع شتى. اختلف العلماء في حجية شرع من قبلنا على أقوال ثلاثة. القول الأول هو شرع لنا مطلقا، والقول الثاني ليس بشرع لنا مطلقا، القول الثالث هو التصميم. القول الأول شرع من قبلنا يعني شرع من قبلنا، وهل يعرفوني بدين ثالث يعني شرع من قبلنا، يعني شرع من قبلنا الأحكام الفرعية التي أنزلها الله على العباد قبلنا على الأمم السابقة. نقول شرع من قبلنا طيب شرع لنا مطلقا، ده القول الأول. لا مريض من النظر ومن النظر، أما أولئك من الأخر فقول الله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم انطلق. فبدليل واضح ناصح أن الله تعالى أمر النبي أن يقتدي بمن؟ بموسى، يقتدي بمن؟ إبراهيم، يقتدي بمن؟ ضعيفا. أولئك الذين هدى الله، أن تكلم الأنبياء قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم انطلق. الدليل الثاني قول الله تعالى والجن في الجن والعين في العين، وارتفع عليهم فيها أن النفس بالنفس وعين العين كآخر الآية. فجاء آية النص كانت الرضيع أخت الألم كفرت سن جارية، فطلب الخطاب يعني إيش الخطاب؟ ضرب نفس تعب خطر الدم من ضربها من البعيد إيش الخطاب؟ نعم كفر السن في السن لأن الله تعالى قال السن في السن. فقال يا أنس، قال يا رسول الله سن الرضيع أكثر، فقال يا أنس كتاب الله الخطاب، كتاب الله الخطاب يعني إيش كتاب الله الخطاب؟ يعني السن في السن. فلما قال يا أنس كتاب الله الخطاب دل ذلك على نوع آخر من الشرع من قبلنا وهو وكتبنا عليهم فيها في إيش التوراة، وكتبنا عليهم فيها أن لا تذهب إلى أنظار السن والسن. فقال أصلا كتاب الله الخطاب يعني السن بالسن راجعا إلى هذه الآية التي هي تؤدي لنا حكم السن في التوراة. الثالث قال أنزلنا شرع حكم هذه ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه إلى آخر الآية. نوح شرع لكم هذه ما وصى به نوح إلى آخر الآية. الرابع أن الإنسان قد النار عن صلاة أو نسيها فإن يسويها وقت ما ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. ثم طرح قول الله تعالى وأقم الصلاة لذكري. هذه الآية لمن؟ موسى عليه السلام قال وأقم الصلاة لذكري. إذا فأقم صلاة ذكري نزلت في موسى والإنسان عمل به قال ما نام عن صلاة وقال ما نسيها فإن يسويها. ثم طرح وأقم الصلاة لذكري. طبعا من المعروف أن كل رسول جاء من بين جاء الشرائع حقا، كان جاء في الحق فلا بد ان يتبع كل مدين هذا الحق. القول الثاني قول من قال ليس شرعا لنا باطلاق، والدلال على ذلك بقول الله تعالى لكل منكم من دين من الامم السبب لكل منكم جعلنا شرعه ومنهاجا. طب يبقى قصد اليهود لهم شرعه ومنهاجا، النصارى شرعه ومنهاجا، الذين منهم في عهده شرعه ومنهاجا، لكل منكم جعلنا شرعه ومنهاجا. وهذا الطريق من اقوى طريقه لما مضى، ومن ضرر ما ضرر المبتدئين فيما معناه يعني انهم قال اننا لو قلنا بان شرعه ومنهاجا شرعه لنا فإلا لا نحكم بأن شريعة محمد ناسخة، وبالإثبات أن شريعة محمد جاءت ناسخة كل الشرائع السابقة. والثاني أننا نقول أن كل من شرع مصطفانا حجة وجب على طريقة الأمة أن يتعلموا شرع رمضان، لأن دي هتبقى كفاية المواليد تكالات من أبواب العلم، فرض كفاية لابد حد يتعلم شرائع مصطفانا حتى يؤمنا بها ونعمل بها، وكان شرع مصطفانا حجة. وأيضا قال وده من الأدلة القوية إن لو كان شرع مقامنا حجة ما انتظر النبي الواحد ما لا يفعل، يعني لو جاء مسألة هذا النبي ما لا يفعل مثلا الرسولية يقول لو كان شرع مقامنا شرع لنا ما انتظر النبي الواحد فلماذا لا يفعل؟ يبحث عن شرع مقامنا ويقوم فيه ويعمل فيه، وهذا دليل قوي. أما القول الثالث وهو التفصيل وهو الراجح الصحيح، ومن كان القول على القول الثاني يعني الراجح الصحيح التفصيل، وهو أن شرع من قبلنا أنواع، شرع جاء الشرع من عندنا بما يقرر وإقرار، وهذا في الاتفاق شرع لنا. مثال ذلك قول الله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس وعين العين، هذا جاء شرعنا يقره. ما الدليل؟ يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصلاه في القتلى الحر الحر والعبد العبد. وايضا قالوا ان انتهى بالعمل العمل صور من قتل له صحيح وصار الى ضرائب، فمما يقول لنا ان يمسك لكن هذه زياده على الصبر، الابتداء هذا زياده على حكم من قبلنا، لكن هو زياده تحضيرا لحكم من قبلنا اننا نقتل من قتل، نقتل من كفر، نجج من شج، وزياده على هذا تخفيف هذه الجمله لان الجمله مفهومه، ففي حكم زياده وهو ممكن ان نحن نقتل ناكل الدية، ناكل الدية، ففي زياده على الحكم، ده قال سلم فهو بخير انه ظالم. ايضا من الادله التي جاء الشرع في وفاقها واقم الصلاه بذكر، ولا ايضا شرعنا يطلب ذلك، اذا ايضا في اقم الصلاه بذكر. وبالنسبه للسن جاء شرعنا لكل الظلام نعم المضاره كتاب الله القضاء، يعني سن السن جاء شرعنا لكل السن السن. ما هو ما الدليل شرعنا يقول هذه المساله؟ احسنت احسنت كتاب الله خير، لكن ليس هذا هو الدليل، الدليل مرتب من كتاب الله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه اثمنوا. إذا كان السن في اعتداءات ايش افعل؟ اكثر السن، وهذه مش شرعنا، فجاء الدليل مش شرعنا يطول هذا الحكم الذي في التوراه، قال فما اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم من السن في السن. وايضا لما ادخل السيد طعاما قطيا شهيا من استطاع الطعام وكان شهيا من السلام، قالت عائشه تضرت الى هذا الكفر، فقال لنا قالت اصول الغرب امكم ثم قالت امام بجلال وطعام بطعام، فبين ذلك اننا بالمثليه بالمثليه، فدي معناها السن بالسن، فجاء شرعنا يقول ذلك. اما الطفل الثاني شرع جاء من شرعنا ما ينتهي، فهذا في اتفاق انه ليس شرعا لنا. مثال ذلك السجون من المعظم تكريما لا عباده، عشان تعرفوا برضه السجون من المعظم تكريما لا عباده. يعقوب لما راى اخاه الكبير ماذا فعل؟ سجد له ايش؟ تكريما، سجد له تكريما لا عباده. تسجيل النبي صلى الله عليه وسلم كان اتهام الله تعالى فسجد له تكريما، فلما ذهب معاذ فراى ان خلصه وقبضه يسجدون تكريما لمعظمهم دخل نعم تكريما وتعظيما لهذا الملك، هو قد يعذب فجاء لما دخل سجد له تكريما وتعظيما في مكان من السماء، فقال له من السماء لو امرت احدا ان يسجد لأحد وإني لم أستطع إبراهيم الصحة، لو أردت أحدا أن يمثل لأحد لأمرت الزوجة أن تمثل لزوجها، فأنا لازم لما ورد عن شرع الوفاء أن أقول فليمثل الزوجة في تكريما، قلنا هذا منسوخ لأن تمناه عنه، وقال تفعل أنه قال تفعل، لو أردت أحدا أن يمثل لأحد لأمرت الزوجة أن تمثل لزوجها. أيضا استقبال الزوجة، جاء شرعنا فأقر استقبال الزوجة، ثم جاء شرعنا أن ينزل استقبال الزوجة فنسخه، فهذا أيضا استشارنا هم يستقبلون الزوجة لكننا نستقبل الكعبة لله بما جاء شرعنا لذلك. أيضا الصغار كان في شرعهم الصغار لذلك النجاسة أو إذا وقعت تمحيل النجاسة وقعت النجاسة على ثوب أحدهم كيف تطهرها؟ أي الماء بالمقابيل يقص هذا المكان، فانظروا شوف رحمة ربنا كما علم بنا رحمة الله هذه أمة مرسومة حتى يكون في زمان أو شرع الناس، يعني انظر لما يكون رجل من اليهود يبتدي ثيابه ويقع فيه نجاسة ماذا يفعل؟ سيصل ثلاث ثوبهن لما؟ لأنه سيصل بالمقاييس فيصل، أما في شرعنا فقال الطهارة تكون بالماء، فهذا لا يصح في شرع من قبلنا وهذه أيضا بالانتظار، أما إن كانت في شرع من قبلنا لا يأكلنها كما ورد في الحديث الصحيح أنه يعني بعض جبل إسرائيل جاء أخر قديما ووضعها، كان في عهده أو جرى في شرعهم أن نارا تنزل من السماء تأكل هذه الغنيمة، تتطلب منه هذا وتأكل الغنيمة مقبولة لله جل وعلا، فوضعوا الغنيمة ويستطيعون النار تنزل هذا، فقال الرسول قد فيكم ايش؟ ثلاث فيكم ثلاث أو فيكم الغلو، فأخذ يأخذ بيد كل أحد تطلب الثلاث بيده، فأيضا أنه طرق شيئا من الباب فأخذهم فوضعوا الغنيمة فنزلت النار، هذا شرع من قبلنا. ففي الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يغنمون كثيرا، فهل كان بعضنا فيما بعد من شرع من قبلنا هل كانوا يضعون الغنيمه تنزل للناس النار تاكلها؟ لا، نسخت هذه الشريعه، ولذلك قال السبب واحلت ليهم الغنائم في دليل اخر اجلها تدل على حل الغنائم وخلق النهي هذه الايه السنه الحديث، وجعل رزقي او تحت ظهري يعني ايه؟ يعني الغنيمه ازاي؟ جعل رزقي بعد التغريب غير المقصود هذا ناسخ لما قلنا، يبقى الجزء الثالث، والجزء الثالث هو المنسوب عنه، والمنسوب عنه الصحيح الراجح انه ليس شرعا، الراجح انه ليس شرعا، طبعا كلنا تدرجنا احنا نازلين الان، فقوة الحجية او قوة الدلالة واحنا نازلين بتقل ام تزيد؟ تقل، يعني لو واحد احتج علي بشرع من قبلنا وانا احتجيت عليه بسنة فايهما اقوى؟ فاحنا نازلين تدريجا من الاعلى الى الاهم. الثاني قول الصحابي ايضا هذه الادله المختلف فيها، اذا اردنا رد على المخالف انا رددت ضرسا، اما الذين قالوا بحجه مطلقا قلنا لهم لا يقول ذلك ولا يقول بكل عنا شيعه وبهذا، والذين قالوا ليس بحجه مطلقا قلنا لا، هناك شرائع جاء الشرع فايه؟ فاعتبر فهذا بالنسبه للشرع لا مفهوم نرد على الضرس. الثاني قول الصحابي او مثل الصحابي، الصحابي من هو الصحابي؟ انا كما اعرف الصحابي كل من راى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات على الايمان، كل من راى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات على الايمان، ومات على الايمان مات من اسلم فيه، هو امن فيه كل من راى رسول الله صلى الله عليه وسلم فامن به ومات على الايمان، والثاني ده قول الصحابي، اختلف العلماء في قول الصحابي وجه الثاني، انا اقول كل من لقي النبي كل من لقي النبي صلى فامن به ومات على الايمان، كل من لقي النبي يخرج بذلك الاعمى، وانا لو قلت كل من راي ربنا مظلوم مظلوم مش مقوي، لكن كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ومات على الايمان. طيب الذين كانوا بيعرفوا النبي صلى الله عليه وسلم ما يدخلون نعم، فبدات انا اقول رجل في عصر مثلا لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، لم يلقى لكن ممكن يكون رأى، فلو راح يكون محرم في الصحابه، الصحيح تقول لو راى النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو لم يروي عنه فهو صحابي، بغض النظر عن لم يلقى النبي، فهل يشتريان واحد لم يلقى النبي وراه يشتريان؟ الزمن وهو في بيت مثلا مع البريه فراح وصل وراء رسول الله وقال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وزعم هذا ها رؤيه الزمن لا تجنين شيء ولذلك ربنا قال انتم تتغنون بعمر بن عبد العزيز وتقدمونه على معاويه وليله واحده راى فيها معاويه ان الزمن خير من عمر بن عبد العزيز واحسن اليه اجمعين فهو لا يدعو الى شيء فلن تقول الطالب لا يهم التقييد ان تقول له وراء فهو مخاطب فان جاءه فهو مخاطب لان الامر لم يرى فلنقم وجلس وتحدث علمني حضور وراء الشرائع كما دخل الارضيه فقال رسول الله قال إني دعوك مشدد عليك ثم سبق الأحزان فهذه مفرد مفروض إذا الصحابين كلنا نزل بالسلام ونام به ثم نام على الإمام قول الصحابين يعني في مسألة عز فيها الكتاب وعز فيها السنة يعني لم نجد بين الكتاب ولا بين السنة لكن وجدنا كلاما لابن عمر لابن مسعود لعبد الله بن عمرو وجدنا كلاما للصحابين سؤالي هو حجة يلزمنا العمل به أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك على أقوال الثلاث القول الأول حجة مطلقة والقول الثاني ليس بحجة مطلقة وده قول الجمهور أما القول الأول قول بعض الحناة وبعض الشافعية وهو صحيح ابن القيم القول الثالث التفصيل القول الأول قالوا هما تثبيتهم حجة مطلقة قالوا حجة لأن الصحابة إذا نظر النظر أما من نظر فإن الله أعطى الصحابة قال وألزمهم كلمة تنفعهم وكانوا أحاط بها وأهلها نزلت على لهم من الثلاث والإنسان يقول النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء تلعب وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد والإنسان يقول أصحابي أصحابي لا تسد أصحابي لو أنا أحدكم أنفق من الآخر ذهب نعمل إيه؟ مدة أحدهم ولا نصيب فهذه تدل على الحرم والدائم النظر انهم اعلى من الناس باللغه التي نزل فيها القران ونزل فيها السنه سليمه في الغرب كانوا اصغر العرب فلذلك هم اعلى الناس من رواد الله ورواد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهؤلاء قد امام يخطئون يخطئون نعم غير معصومين لكن صار لنا السنون طيب القول الثاني قالوا ليس بحجه مطلقه قالوا اجلسوا من النظر قالوا الحجه بكتاب الله وسنه به الله اتمنى بما بكتابه واتمنى بسنته قال فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم وقال ما كان المؤمن ولا المؤمن فقال الله ورسوله امرا وقال فان لم تكن شيء فردوه الى الله والرسول فكانت الحجه في كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم ولا حجه لاحد مع كتاب وسنه النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ولو قلتم ان الحجه في قول الصحابي فانتم الان التزمون بغير معصوم ونحن لا نلزم الى القدر المعصوم وهو رسول صلى الله عليه وسلم خاصه ان الانسان اذا اجتهد فاخطا فان الله يقره على الخطا لكن الصحابي لو اجتهد واخطا فمن اين لنا ان نعرف فليس الحجه مطلقه القول الثالث هو التفصيل وهو الراي الصحيح وهو ان اقوال الصحابه تنقسم ايضا الى اقسام قول للصحابي من الغيب في مكان او هو قول الصحابي لا محل للشهاد فيه مثال ذلك ان ياتي ابن مسعود ويقول ما بين كل سماء وسماء ما سماء العام ما بين السماء وسماء العام وبين السماء الاولى الثانيه وسماء العام الى ان قال ما بين ثلاث سبعه وبين العرش وسماء العام والله فوق العرش وكذلك والله فوق العرش ويعلم ما انتم عليه من اين عرف ابن مسعود جاء الفرات الاجابه جاء الفرات فاخذ ابن مسعود وكان عنده من او كان يقدر به فكان يقدر هذه المواقيت ويقول هذه له سنه له ثلاثين له ثلاثه الى 500 عام صح؟ اجابه خطيره انا متعدي مسافه ثلاث مرات الاجابه خطيره فان ابن مسعود اتى بامر غيبي لا نعرف من اين اتى به من اين اتى به الاحتمال الاكبر الامر الغيبي ده جاءه من الانبياء نفسهم صح لا من عند الرسول طبعا اختلف المحدثون في ذلك فقالوا لا تفهم الموضوع عن ليس بحجه وبعدين قالوا لا تفهم الموضوع عن ليس بحجه والصحيح الراجح انه ياخذ حكم الموضوع بالضوابط او بالقيود او بشروط كانت سهوليات فيقبل إن كان أهل الصحابية أولا لا يأكل من أهل البلاد مثلنا عبد الله بن عمر ولكن صحيح ما وجدها بسواب عيشة أهل الكتاب ويقول عبد الله بن عمر إذا قال صلى رسول الله في الغيبيات قلنا منهم لكن لو صلى حتى في الغيبيات لا نأكل منه ولا نقول مرفوع لما؟ لأنه محتمل أن يكون أهل الكتاب يحكم في الرواية الحيوة وأيضا ابن عباس بعض العلماء حرم دوار حرم في هذه الدوار أيضا قال لا يؤخذ منه حتى الغيبيات لأنه كان يأخذ عن بني إسرائيل إذا كان القول الأول إن كان قول الصحابي من الغيبيات وكان لا يأخذ من بني إسرائيل فهو حجة لأنه يحكم المرفوع لكن لو عرض مرفوعا قيل فيه بالنص قال رسول الله أيهما نقدم؟ الذي قال فيه قال بين هذا الصحيح صحيح أن الأمر محتمل حتى وإن كان احتمال أكبر أن يكون مرفوع لكنه محتمل ويكون أمر القول الثاني قول من صحابي قال الوثق جميع الصحابة فأضلوا على قول الصحابي مثال ذلك مثلا في عصر العمر أن عمر بن الخطاب أمضى الصحابة الثلاثة بأنه واحد صح بخير لا عمر بن الخطاب أمضى الثلاثة ثلاثة أي يقول الكون ثلاثة سنون كما نقول في هذا يعني الصحابي يفتح على المنبر فيقول الكون أن يقول إن هذا شاب شاب 82 إلى 40 فأنت الصحابة على ذلك فهذا حجة ولا حجة؟ حجة كيف ماذا؟ أنا مع الأدلة قبل ذلك أصلا أقول الصحابي الكون فهو يقول لك فتكت عليه فيقول حجة ولا حجة؟ فأنت كده إيه؟ نعم أصله طيب أصله أصله أصله أصله أصله أصله أصله أصله أصله أصله أصله أصله أصله أصله أصله أصله أصله أصله أصله أصله أصله أصله أصله أصله أصله أصله أصله أصله أصله أصله أصله أصله أصله أصله أصله أصله أصله أصله أصله أصله أصله أصله أصله أصله أصله أصله أصله أصله أصله أصله أصله أصله أصله أصله أصله أصله أصله أصله أصله أصله أصله أصله أصله أصله أصله أصله هذا هو مزاج في قول الصحابي هذا هو حجة أن يغير حجة.